بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. وحدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تره من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم ها. وحدثني محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنسا رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره، يعني في أي الأوقات في أي الأزمان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة تبو ذكي قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح الإشكري عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس عن سعيد وهو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، يعني كسرد صيام مستمر تمام إلا رمضان، ويصوم حتى يقول القائل، أي يكثر من الصيام صلى الله عليه وسلم، كان يكثر كثيرا من الصيام والقيام، وهما أجل عبادتين وأعظم قربتين، من نالهما وحصلهما فقد نال أعلى الدرجات. فأعظم أبواب الجنة هي العبادة التي تحرك القلب، لأن باقي الأعمال غالبا أثرها على القلب غير واضح، يعني الإنسان قد يكون من أعلم الخلق، وقد يكون من أعظم الناس دعوة، وقد يكون فعالا للخير، ولكن لا يشعر بلذة في القلب عاجلة مثل لذة العبادة في القيام والصيام. فإن العبد في حال القيام يكون هناك قرب ومناجاة عاجلة بين العبد وبين الرب، فيرى أثر هذا في قلبه. وكذلك الصيام، حينما يكثر من الصيام يحدث لقلبي ونفسي شفافية وعلو، فيرى لذة لا تعدلها لذة. ولذلك كثير من الخلق ممن بدأ في التنسك وبدأ في جمع العبادات، فلما ولج ودخل من باب الصيام والقيام هجر باقي الأمور، حتى نرى أن غالب الزهاد وغالب من تفرغ للعبادة لا ينشغل إلا بالصلاة والصيام النفل، لأن هذا كما قلت يرى في قلبي لذة عاجلة، ويرى أثر هذا واضحا جدا في هديه ودله وسلوكه، فربما يعني يتفرغ كليا من مخالطة الخلق أو عن مخالطة الخلق لما يرى من هذه اللذة العظيمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، هذه بالنسبة للفريضة، فكيف بالنافلة؟ قام حتى تفطرت قدماه، وكذلك أصحابه رضي الله عنه. ولذلك كان في أول الدعوة كان هو سبب التربية وسبب التحمل هو طول القيام مع شدة الصيام. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن التكاليف ثقيلة، وربما كثير من الناس يمل، أما الصلاة والصيام فلا، لما فيهما من لذة، يعني كلما استشعرها الناس أو الإنسان عظم الدخول فيه حتى ربما على باقي العبادات. وده كما قلت كم من أقوام كانوا علماء وكانوا فلما دخلوا من باب القيام والصلاة وجدوا لذة، وجدوا مناجاة، وجدوا قرب، وجدوا أنهم في جنة من جنان الدنيا. فربما فرطوا في أمور أخرى لثقلها وعظمها، حتى أن بعضهم كان يقول لو أن الجنة فيها من السعادة كما نشعر لكانت نعمة. ولكن كما قلت ينبغي من التوازن توازن. فربنا عز وجل شرع عبادات كثيرة جدا قد يكون على النفس فيها ثقل، كالجهاد في سبيل الله، كالحج، كالعمرة، ككثير من الطاعات، كطلب العلم النافع، كدعوة الناس، كالسير في حوائج العباد، هذه عبادات. ولكن كما قلت ربما لا يرى فيها من اللذة، بل ربما يرى مشقة، فهذه المشقة يجبرها ويقويها هاتين العبادتين الصلاة والصيام. فما صام شهرا كاملا غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، يكثر سردا من الصيام، ولكن يأتي فترة من الأوقات ويقف يستروح حتى يأخذ نشاطه ثم يعاود الكرب. ولذلك يستحب للإنسان أن يكون له ورد من الصلاة وورد من الصيام ثابت، حتى لو بأقل الصيام، يعني لو أن يصوم 3 أيام من الشهر ويثبت هذا، لأن غالبا الإنسان ينسى ويتكاسل ويتباطأ. وأيضا لابد أن يكون له ورد من القيام حتى ولو بركعتين قبل الفجر أو بعد العشاء، لأن البعض متصور أن القيام يقف حده عند الثلث الآخر فقط، هذا هو أفضل القيام وأجل الوقوف بين يدي الله عز وجل للنزول لله. لكن لو أنه قام من الليل في أول الليل بعد العشاء يجوز ولا حرج، حتى أن بعض أهل قال بعد المغرب، يعني لو أنه صلى بين المغرب والعشاء يعد هذا أيضا من القيام كما نقل عن المروزي وغيره. لكن لو بعد العشاء بدأ في يعني بعض ركعات إن كان لا يقدر من آخر الليل، فكان هذا أولى وأفضل وأجبر لنفسه حتى لا يضيع منه أو حتى لا تضيع هذه العبادة منه. فيقول القائل لا والله لا يصوم، يعني كان يكثر من هذا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في حال نفسه في حال أصحابه، لأن كما قلنا الحقوق النبوة كثيرة، يعني كل الخلق كانوا يحتاجون إليه، ولذلك ما حجب نفسه عن أحد قط. فانظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحجب عن أصحابه، وربما يأتي القادم من الأعراب ويجلس معه يملله ويقعد يكلمه أمور وأمور يعني داخلية، كحال الأسرة حينما يجلس مع نسائه، وكم امرأة 9 ويرد كل امرأة، يعني لما عائشة تجلس معه، وكان هذا في النهار على الراجح في القيلولة، وتجيب له حكاية طويلة ويسلم يسمع وينشرح صدره لها، وتظل تقص هذه القصة، قصة النسوة التي جلسنا واتفقنا وتعهدنا على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، وحكاية طويلة خالص استمع إليها، ثم يعني كلام بكلام جميل، كنت لك في آخر القصة كأبي زرع الأم زرع، هذه مسؤولات عظيمة من جهاد من هذه الأمور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعظم أحيانا الصيام ويعظم أحيانا القيام، حتى أن الذي يراه ربما يقول لن ينام، وربما من يراه يقول لن يفطر من كثرة ما يكثر من هذه العبادات. ولذلك من علامة فلاح العبد إن رأيت طالب علم معظما لهذه العبادات الصلاة، يحافظ على الوقت، وقت الصلاة في أوقاتها، يحافظ على السنن، يحافظ على القيام، فهنيئا له. إن رأيته مفرطا في هذا فلغيره أشد تفريطا، لأن هذه العبادة لها واقع في النفس. أي إنسان سلك الطريق وبدأ البداية يتلذذ بالقرب من الله عز وجل، يجد في الصلاة راحة، ربما يختنق من الحياة، مجرد أن يدخل المسجد ينشرح، مجرد أن يقوم الليل يجد لذة لا تعدل لذة. لكن لو كان العكس يبقى سيكون في غيرها أضيق، لأن باقي العبادات فيها شدة، فيها صعوبة، لا تغتر أنك ماسك الكتاب وبتقرأ ومش عارف إيه ورايح من الكتاب جاي من الكتاب، لا، هذا مجرد سورة، ماسك المصحف في صوابعك رايح جاي سورة، يعني ربما هذا كله يذوب عند أول فتنة. إذا لن يصلح القلب ولن يصلح البدن إلا بإتقان هذه العبادات التي يعني شرعت في أول الدعوة، يعني في أول الإسلام ما كان في أي شيء، يعني حتى الصيام تأخر، ما كان في أي شيء إطلاقا، لا مكلف بأي حاجة، لا صيام، لا زكاة، لا حج، لا أي عبادة، قيام ليل وصبر، قيام ليل وإنك تعكف على قلبك. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ولا أي حاجة، حتى الأذى الذي يقع عليه من العدو لم يكلفوا بالرد، لم يكلفوا بالرد حتى تنصلح النفوس وتقوى الأبدان. قال حدثني عبد العزيز قال حدثني محمد بن جعفر وهو ابن أبي كثير عن حميد وهو حميد الطويل أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم حاء تحويل، قال كان يفطر من الشهر حتى أنه لا يصوم منه، يعني كان يكثر من هذا جدا، وكذلك بالنسبة للقيام. وقال حدثنا محمد وهو محمد على الراجح ابن سلام البكندي قال أخبرنا أبو خالد وهو سليمان ابن حيان الأحمر قال أخبرنا حميد الطويل قال سألت أنسا رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. هذا وصف أنس رضي الله عنه لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت ديمة لا تنقطع، كان إما أن يكثر وإما أن يقل بحسب الحال، لكن لا يقطع عبادة أبدا. سورة عائشة رضي الله عنها أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت أدومه وإن قل، كان دائم حتى ولو بالقليل، وذلك إنسان حتى لو جاء من سفر كان متعبا لابد حتى أن يصلي بركعتين حتى تسكن نفسه. ولذلك يعني الخلل في العبادة هذا بيؤثر على سلوكيات الإنسان، يعني الإنسان كلما عظم العبادة كلما ترى نفسه سمحة وترى نفسه سهلة وترى أنه يتعايش مع الناس بقلب منشرح لعظيم ما يجد من لذة القرب من الله عز وجل. ودايما يعني الواحد يقف أمام هذا الموقف الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي مرة، صلى مرة صلاة الظهر أو العصر وصلى ركعتين ثم سلم وقام وشبك بين أصابعه وأسند على المنبر وما تكلم ونظر إلى الصحابة، وفي يعني الصفة وجهه محمر، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابوا أن يسألوا، لكن الصلاة هي أربعة، صلى ركعتين. علق بعض الشراح على هذا بأن لما وقع الخلل في الصلاة خلل غير مقصود، الذي كان نسيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا النسيان أيضا تشريع يا أخوان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ينسى أمر إلا بتشريع أيضا، كيف؟ لأن شرعت صلاة السهو، كيف الإنسان إذا سهى كيف يجبر هذا السهو. فلما يعني نقصت العبادة ظهر التغير من اضطراب في القلب واحمرار في الوجه وتشبيك في الأصابع وسكوت، حتى قام رجل من الحاضرين وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت ولا نسيت، أحقا ما يقول ذو اليدين؟ كلام ده صحيح؟ قالوا نعم. فاستدار وأتم الصلاة وسجد سهو، دي عبادة تشريعية. فالشاهد هنا لما وقع يعني قصور عن غير تعمد، نسيان في عذر، وقع تغير، طب كيف لو أنك متعمد؟ ولذلك في بعض الحديث بأنه إذا قام من الليل قام نشيط النفس، لأن يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاثة عقد أو ثلاث عقد، بمعنى أنه يحاول أن يزين له النوم. وذلك يقول البعض يعني يأتي في الشتاء ففي آخر الليل يدفئ لك المكان، طرام في أول الليل الجو بارد وكذا، ممكن تقوم ممكن تتحرك، لكن في آخر الليل يدفئ لك المكان، تشعر بلذة النوم ربما لا تراها في باقي اليوم قبل. وفي الصيف تيجي كده قبل الفجر يجيب لك يهوي لك المكان الفرشة فيروح لك المكان، فترى نفسك كده ألذ لحظات النوم هي قبل الفجر. يعقد ثلاث عقد، فإن قام انفكت عقدة، إن قام انفكت عقدة، يبقى واحدة راح وغلب الشيطان، لكن ممكن يقوم ينام تاني لما طول الليل سهران مع الإخوة وقاعد ومش عارف إيه وكده، وبذات الصيف الليل القصير فقام شوية كده وراح نايم تاني. فإذا قام انفكت عقدة، لكن لو غلب وقام وتوضأ انفكت الإيه الثانية. إن أسرع بعدها وصلى حتى ولو بركعتين، إن فكت الثالثة وأصبح، شوف انظر بقى المنظر الجميل ده، وأصبح طيب النفس نشيطا، طول النهار لذة لا تعدلها لذة، تنكشه تزعله تعمله استحالة هيرد عليك، النفس كده منشرحة في غاية من السرور. طيب لو يعني العقد دي فضل الشيطان كده ودفله المكان واستريح وقام عند الأذان، قام عند الأذان، إيه اللي بيحصل بقى؟ قام خبيث النفس، أي حد يعمله كده تكلمه كلمة ولا كبير عني ممكن يتشاجر معك، خبيث النفس كسلانا. وذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ما قام إلا عند الأذان، أول ما أذن راح قايل، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. ولذلك كان الأعمش رحمه الله تعالى كان أحيانا له طرف جميلة، فربما لو انتبه له البعض، يعني لأنه كان الأعمش كثير العبادة، يعني غالب علماء الإسلام لما ننظر في سيرهم كان ربما لا يقومون الليل إلا قليلا، كان العلماء كان أحيانا كده يعني لما يشعر بأحد يراه ويكتشف أنه يعني من هذه العبادات الكثيرة يقول والله ما أصابتني العموشة، العموشة التي في عينيه، إلا من كثرة بول الشيطان في أذنه. فالذهبي ليه تعليق لطيف كده، قال والله أبدا ما كان إلا صواما قوما. فلذلك الإنسان لابد يا أخواننا يحاول يجتهد في هذا الباب جدا، هذا أفضل لك من أي باب. ولذلك حينما يأتي العلم أو يأتي أي باب آخر من الطاعة كالدهان الجميل للبيت المتين، شخص بنى قصرا عظيما بأساس عظيم متين بتنسيق بديع بناء، هو دي هي دي العبادة، ثم حلها بقى بباقي الأعمال، لكن هذا الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه العبد. قال ولا مسست خزة، الخز اللي هو ايه؟ الخز هو نوع ايضا من القماش الحرير ولكنه دون الحرير، خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصفه بأن يده كان فيها نوع من الحنو، بغض النظر عن أنها ناعمة في حنو. ولذلك بعض الناس حينما تسلم عليه ترى في سلامه ايه؟ حنان وعطف، وبعض الناس يسلم عليك كده سلام لا تشعر بشيء. ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة، لا مسك ولا عطر أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من عظيم الحب من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أحبوه عظموه وأحبوا كل شيء فيه، حتى كما ذكرنا سابقا ما تنخم نخامة ولا تمخط مخاطة إلا ابتدروه، ولا توضأ وتمسحوا بها، ولا توضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون عليه، هذا من عظيم المحبة. نقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.